ومحذر، قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه، ومبشر، قال الله تعالى وبشرناه بغلام حليم وعليم أيضا، بأماني أي مؤمن لمن بشره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.